إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، كان حديثنا في الخطب الماضية متعلقا باللسان وخطورته، ونستمر إن شاء الله تعالى في هذه الخطبة في نفس الموضوع، وإتماما لما ذكرناه سابقا. فكان أول حديثنا عن اللسان في بيان خطورته وما ورد من القرآن والسنة في الوعيد من الوعيد في ذلك، وهذا من باب التخويف ومن باب التذكير. ولذلك لازلنا نسأل أنفسنا سؤالا ينبغي الجواب عليه وينبغي التنبه له. أيها المسلم، أيتها المسلمة، هذا هو الأسبوع الثاني الذي أسألك فيه سؤال مشفق بنفسه وبك: هل كنت من المحافظين على لسانك في هذا الأسبوع؟ هل حفظت كلامك؟ هل راقبت لسانك؟ أم أنك لازلت تحسب أن الأمر هينا ولا يلزم كل هذا العناء ولا يلزمه كل هذا الشقاء وكل هذا التفكير وكل هذا الهم؟ هذا السؤال إن لم تجب عنه الآن ستجب عنه يوم القيامة، يوم تفيد على ربك. ماذا قلت بلسانك؟ كلامك كله محفوظ مسطور، إن لم تحفظه أنت فقد حفظ لك، وستسأل عنه كلمة كلمة. ستسأل عن كلامك كلمة كلمة. إن التبعة ثقيلة جد ثقيلة، ما ينتظرنا ليس بالهين وليس بالأمر الهزل، بل هو الجد. ستقف بين يدي الله وتسأل عن كلامك. فالأولى بي وبك أن نحفظ ألسنتنا. لواجب عليك الآن أنك تقف مع نفسك وتسأل عن النفس ديالك: هذا اللسان ديالي واش غيدخلني الجنة ولا يدخلني النار؟ هذا اللسان ميزانه دقيق، ليس كباقي الموازين، يوزن بالكلمات. انت اللي كتقول في اليوم آلاف المؤلفة ديال الكلمات، كل كلمة منهم غتحسب وكل كلمة منهم غتحسب عليها. فينبغي لك أيها المسلم وأيتها المسلمة أن تحفظ لسانك، وأن تعمل بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم التي سنجعلها شعارا لنا في هذه الخطب: من صمت نجا، من صمت نجا. الذي يطيل الصمت هو الذي سينجو، ولا يتكلم إلا بخير، يزن كلامه ويحفظ لسانه ولا يتحدث إلا فيما يعنيه وفيما ينفعه في الدنيا والآخرة. أما أن تطلق لسانه وتفك عنانه فيما يرضي الله وفيما غير فيما لا يرضي الله عز وجل، فهذا ليس بالمطلوب وليس بالمرغوب. فاربأ بنفسك واحفظ لسانك واتق الله عز وجل. لذلك ابتدأنا بالوعيد، لأن اللسان خطره شديد. ولا تنسى سبب هذه الخطب، الحديث الذي ابتدأنا به، حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه، من اللي بيّن له النبي عليه الصلاة والسلام كل أبواب الخير، وبيّن له الإسلام، وبيّن له رأس الأمر وعموده وذروة سلامه. فالآخر قال لي: ألا أدلك على ملاك ذلك كله؟ نوريك الملاك ذلك شيء، كل شيء أحسن حاجة تهتم بها من فذلك شيء كامل. أخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. فلما سأل معاذ رضي الله عنه السؤال لخلنا ننتبه لهذا الأمر، لأننا سنحاسب على ما نقول، قال: وإننا مؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمه، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ على كيش حاجة اللي غادي تهلك الناس جهنم أكثر من هذا اللسان؟ أكثر خطايا ابن آدم في لسانه، كما قال صلى الله الرسول صلى الله عليه وسلم: أكثر الخطايا في اللسان. وكما قلنا سيأتي بيانه في آفات اللسان لاحقا، أن لما سنعرض تلك الآفات أو أكبر الآفات المتعلقة باللسان، أكثر المعاصي، غلق بأن ما من معصية إلا ولها علاقة باللسان، ما من كبيرة من كبائر الجوارح إلا ولها علاقة باللسان، ابتداء من الشرك هو أكبر الكبائر، له علاقة باللسان. فبكلمة يخرج الإنسان من دينه، بكلمة يشرك بالله، وبكلمة يكفر، وبكلمة يستباح دمه. باش تعرف الخطر في هذا اللسان، كما سيأتي إن شاء الله عز وجل لاحقا في الخطب القادمة. ثم ذكرنا بعد ذلك في الخطبة الماضية كيف كان يتعامل النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام ومن تبعهم بإحسان مع ألسنتهم، وكيف كانوا يعظمون أمره وكانوا على حذر منه، ويوصون الناس ويتواصون فيما بينهم بالحفاظ على كلام بمحافظة ألسنتهم أو بحفاظ ألسنتهم، وأن يحفظوا كلامهم وأن يراقبوا ألسنتهم، ولا يتكلموا إلا فيما يعلمون يقينا أنه خير ما. أما حديثنا اليوم تتمة بالكلام أن يكون حديثنا في هذه الخطبة عن فضائل حفظ اللسان، كما وعدنا بذلك في الخطبة الماضية، حتى يكون الأمر متوازن. جاء الوعيد في إطلاق اللسان، كذلك جاءت فضائل عدة لمن حفظ لسانه وضبطه، لمن أطال الصمت، باش تعرف بأن الأمر ليس فقط عذاب، وإنما كذلك إذا امتثلت هذا الأمر أنك تضبط لسان ديالك وتحضر الكلام اللي كتخرج من فمك، بأنه ينتظرك أجر عظيم. أولها له علاقة بخطب ماضية، خطب سابقة ومقصد عظيم كنا ابتدأنا فيه منذ سنتين أو أكثر. تذكرون صفات عباد الرحمن، أليس كان مقصدنا الأساسي من مدارسة أواخر سورة الرحمن، أواخر سورة الفرقان في صفات عباد الرحمن، كان مقصدنا أن نصل إليهم وأن نسلك دربهم وأن نصل إلى ما وصلوا إليه من الدرجات العالية، ونفوز بما فازوا به في آخر الآيات: أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. هذا هو الهدف ديالنا، هذا هو لك المقصد ديالنا من صفات عباد الرحمن. هل عملت بشيء من تلك الصفات؟ واش كنت كتخلف فعلا، أم أنك الآن قد بلغت درجتين؟ من صفات عباد الرحمن التي ذكرها الله عز وجل في تلكم الآيات ولعلك نسيتها وتتساءل عن أي آية وعن أي موطن فيه حفظ اللسان في صفة عباد الرحمن، سأقول لك الآن. لما قال الله عز وجل: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، بعدها بآيات قال الله عز وجل من صفات عباد الرحمن: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. وقد تحدثنا في هذه الآية بالذات أو في شطر هذه الآية بالذات إذا مروا باللغو مروا كراما باب حفظ اللسان، بأن هؤلاء عباد الرحمن صانوا سمعهم عن سماع اللغو، فبالأحرى أن يصونوا ألسنتهم. ملك القوم مجالس غيبة، مجالس نميمة لا يجلسون فيها ويخوضون مع من يخوض، بل يحفظون ألسنتهم وينزهون أسماعهم ويمرون كراما، يكرمون أنفسهم وينزهونها عن تلكم الرذائل وعن مجالس النتن والعفن، المجالس اللي فيها الرائحة الكريهة، المجالس اللي فيها للناس جالسين مجتمع عليها كأنتن أو على شيء أنتن من جيفة الحمار كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا اجتمع الناس وجلسوا في ذلك المجلس لا يذكرون الله عز وجل فيه إلا قاموا على أنتن من جيفة الحمار كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. خلي الحسرة وكرة لجسد أحد أنه يكون ذلك المجلس عليهم حسرة يوم القيامة، لا تحسرون على ذلك المجلس الذين لم يذكروا الله عز وجل فيه. هذا مجلس الظاهر فيه أنه لا يوجد فيه كلام معصية، كلام لغو لغو، لا حاجة للمسلم فيه، مجتمعين على كلام خاوي. فكيف إذا كان كلاما حراما؟ كيف إذا كانت غيبة أو نميمة أو سبا أو شتما أو استهزاء بدين الله؟ كيف سيكون حال هذا المجلس؟ هذه مجالس لغو، كلام فارغ لا ينفع الإنسان. شوف شنو فيه، شوف اش كيتفرقوا الناس عليه لما ذكروا الله عز وجل فيه واستغفروا الله عز وجل منه، وش كيكون في الآخر غياب. فكيف إن كان كما قلنا مجلس معصية؟ فمن صفات عباد الرحمن أنهم يحفظون ألسنتهم. إذن أول فضل من فضائل حفظ اللسان أنه يلحقك بعباد الرحمن، أنك تلحق بصفات، أنك تلحق بركب الصالحين الذين سماهم الله عز وجل عباد الرحمن. بل من فضائل حفظ اللسان أنه عنوان للفلاح التام والربح الكامل، ومن منا لا يريد أن يكون من المفلحين؟ ومن منا لا يريد أن يكون من الرابحين؟ أتريد أن تكون مفلحا رابحا ألا تلحقك خسارة في الدنيا ولا في الآخرة؟ اسمع إلى قول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، قد أفلح المؤمنون، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون إلى آخر الآيات. الشاهد عندنا انظر في أوائل الصفات، صفات الفلاح وعلامات الفلاح، الربح التام، الفلاح هو الفوز التام في الدنيا والآخرة. ومنه قول المؤذن الذي يؤذن للصلاة: حي على الفلاح. ملك يقول حي على الفلاح ينادي: يا عبد الله قم إلى الربح التام، إلى الفوز الكامل في الدنيا والآخرة، قم إليه استجب. كذلك هنا الله عز وجل ينادينا ويقول لنا: قد أفلح، قد تحقيقا لا شك فيه. الفلاح الحقيقي المحقق الذي فيه الفوز الكامل الذي تتمناه بل فوق مما تتمنى، أجل الله عز وجل: قد أفلح المؤمنون، من صفاتهم الذين هم في صلاتهم خاشعون. خشوع الصلاة هذا يحتاج إلى دروس أخرى وإلى كلام آخر. بعد الخشوع في الصلاة مباشرة قال الله عز وجل: والذين هم عن اللغو معرضون، يعرضون عن اللغو، لا يتلقونه بوجوههم، غير كيسمعوا كلام لغو، ينادون إلى اللغو، يدعون إليه، إلا وأعرضوا بوجوههم وبقلوبهم وانصرفوا عنه. هذه حال المؤمنين اللي باغين يربحوا، اللي باغين يفوزوا، أنهم اللي كيسمع الكلام فاحش، كيسمع كلام قبيح، كيسمع سب، يرتاب قلبه ويطيش عقله ولا يستطيع أن يثبت مكانه، فينكر وإلا قام عن ذلك المجلس وانصرف. هذا هو حال المؤمن. أما يجلس وساكت ويسمع، هذا ليس بصفة المؤمن، ليس من صفات المؤمن، وليس من علامات الفلاح. فينبغي لك أيها المسلم إذا سمعت اللغو، وأعظم منه إذا سمعت الكلام الفاحش أو الكلام الذي لا يرضاه الله عز وجل ولا يرضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، الواجب عليك أن تنصرف. أولا أن تنكر، تغير المنكر. سمعتي كلام قبيح؟ لا، هذا كلام مقصود، يتقال قاس مع الناس تسمع الغيبة، قاس شي واحد اغتاب، هذه غيبة، يتقلق اللي يبغى يتقلق. تكون نصيحة بالضوابط ديالها، نعم، تكون بلاتي أحسن، إن الله يجزيكم بخير. هذا الكلام راه لعله غيبة، خلي علينا أعرض الناس. أش من فايدة إذا جلست أنا وياك وخدامين نهضروا في الناس؟ أش من ربح؟ أش من ربح إذا جلست أنا وياك وبدنا نهضروا في فلان؟ فلان أش دار ولاده، فلان أش دار هو، وفلان أش دار في مرته، وفلان أش دار هذه، والمرأة قاصت مع المرأة، فلان أش دارت، وفلان أش فعلات، وفلان مشات، وفلان جات. أي ربح لك في هذا؟ ولو قلت عوض ذلك سبحان الله العظيم وبحمده لغرست لك نخلة في الجنة. ولو سكت عن ذلك الكلام أصلا، لم تتحدث به ولم تفتحه في مجالسك، لكان خيرا لك ما سيأتي إن شاء الله تعالى. فينبغي الإنسان أن يتأدب في هذا، وأن يعلم أن الربح حتى غير فغيت هدر، حبس حبس حبس، واش هذا الكلام فوز وربح لي؟ غيجي في الصحيفة ديال الخير ولا لا؟ كان غيجي في الصحيفة نقول، ما كانش غيجي في الصحيفة نسكت وغنزل في الصحيفة ديالي وغربح، لأنني يسكت حسن لي، كما هو صريح في هذه الآيات. عن اللغو معرضون، يعني ساكتون صامتون، لا يتحدثون في اللغو ولا يخوضون فيه، ساكتون يطيلون الصمت حسيبا لهم خير على تكلم. لذلك الفضل الثالث من فضائل حفاظ الألسن أو حفظ اللسان وطول الصمت، أنه علامة للإيمان بالله واليوم الآخر. الإنسان إذا بغى يعرف الميزان ديال الإيمان عنده، واش هو فعلا مؤمن أم لا، من الموازين باش تعرف أنت واش مؤمن ولا لا بالله واليوم الآخر، الميزان هو اللسان. تقول لي كيف أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث المتفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. واضح، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر أشنو يدير؟ فليقل خيرا أو ليصمت. شرط وجواب. إلا بغيت تكون من الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر، فقل خيرا أو اصمت. إما تقول خير أو لا تسكت. إلا كنت كتعمل بهذا الميزان فإيمانك كامل، وهنا الكمال الواجب. الإنسان الذي يخوض في المحارم هذا راه نقص الإيمان الواجب ويستحق العقاب. أما إذا قال كلام شركي والعياذ بالله، وهو يعتقد ذلك الكلام من حلف بغير الله، وهو يعظم المحلوف به أو يستهزئ بالقرآن والسنة وهو قاصد لذلك، فهذا كفر، نفى الإيمان، مشارك الإيمان. فعلى قدر عملك بهذا الميزان على قدر إيمانك بالله واليوم الآخر. والإيمان بالله واليوم الآخر وأصل هذا الإيمان، وأصل ما نحن نتحدث عنه، وإحنا لا نبحث في مجالسنا ولا في ذكرنا ولا في قراءتنا للقرآن ولا قراءتنا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في صلاتنا ولا في فعلنا للخير إلا لنزداد إيمانا مع إيماننا. أنت كتقلب باش يزداد الإيمان ديالك. فإذا بك تخسر هذا الميزان بسبب لسانك، غاب لسانك. قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث حافظ محفوظ شهور عرف الناس، ولكن أين هو العمل؟ فين هو العمل؟ فين هو التنبه؟ كما قلنا ولا عندنا شهوة الاستماع للقرآن والسنة، شهوة الاستماع للمقرئين، شهوة الاستماع للأحاديث، شهوة الاستماع للخطب، شهوة شهوة فقط، كما تستمع للموسيقى، كما كنت تستمع للحرام، لأن انتقلت هذه الشهوة إلى الاستماع للذكر. ولكن أن تعمل لا أعلم. الحديث نعلمه ولعلك تحفظه، ولكن أين هو العمل؟ أين هو الامتثال؟ قال لك من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. أمر خطير، مسألة معلقة بالإيمان، بالجنة أو بالنار. أبغيتي تكون من كامل الإيمان بالله واليوم الآخر، أعمل بهذا الميزان الدقيق. هذا هو ميزان الكلام، قل خيرا أو اصمت. إما تقول كلام فيه الخير محض أو لست تحسن به، ولا خيار لك غير هذا. من فضائل حفظ اللسان رفعة الدرجات وعلو المنزلة بين المسلمين، كما في الحديث المتفق عليه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه، قال قلت يا رسول الله أي المسلمين أفضل؟ شكون هو أفضل المسلمين؟ شكون هو أحسن المسلمين؟ شكون أحسن واحد في المسلمين اللي بغينا نفضلوا بيناتهم؟ شكون هو أحسنهم؟ فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. أمر واضح وبين، يحتاج إلى كثير كلام وإلى كثير شرح. بغيتي تكون أفضل المسلمين؟ بغيتي تكون في الرتبة العالية عند الله عز وجل؟ بغيتي تكون السابقين؟ هذه فرصة لك. لا تستطيع كثرة قيام الليل ولا صيام ولا إنفاق المستحب، كدر الواجبات ولكن النوافل عندك قليلة. هو باب عظيم من أبواب الخير أن تكون من أفضل المسلمين. أش قال لك النبي عليه الصلاة والسلام؟ سهلة، هي صعيبة فعلا ولكنها يسيرة على من يسرها الله عليه. أن يسلم المسلمون من لسانك ويدك. ما توصلش الضرر ديال اللسان ديالك إلى الناس، تكلم فيهم وتقدح في العرض ديالهم وتغتابهم وتنم فيهم، شد لسانك عن المسلمين. الثانية يدك، لا توصل إيذاء يدك أو شر يدك إلى الناس، إما بضرب أو بانتهاك حرمة أو بسرقة مال أو نحو ذلك. قاع الآذى اللي متعلق باليد، أنت تمسك يدك وتمسك لسانك عن الناس، فلا توصل إيذاء لسانك وشر لسانك إلى الناس. هذا من فضل اللسان، أنه يوصلك إلى الدرجات العالية. حفظ اللسان لحفظ اللسان ديالك يوصلك إلى المراتب العالية، أفضل المسلمين. بل من فضائل حفظ اللسان أن النبي صلى الله عليه وسلم وعد، بل ضمن لك يحفظ اللسان دياله، ضمن ليه النبي عليه الصلاة والسلام الجنة. هذا مع الحفاظ على الفرائض، لا بد. ما نتكلموش على الفرائض، إنسان يحافظ على الفرائض. النبي عليه الصلاة والسلام قال لك إذا حفظت اللسان ديالك ضمن لك الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. قال لك اللي ضمن لي، اللي ضمن يعني يحفظ، الضمان هو الحفظ، اللي يحفظ ما بين لحييه، هما العظمان اللذان تنبت عليهما اللحية، وشنو كان بينتهم؟ اللسان. المقصود هنا اللسان. اللي يحفظ لي اللسان ديالو، وما بين رجليه مقصود به الفرج يعني حفظه من الزنا أضمن له الجنة، ضمن له النبي صلى الله عليه وسلم الجنة. وكما قلنا هذا بعد التوحيد وبعد فعل الفرائض، أضمنت هذا الشيئين أو هذين الأمرين، لا تقل بلسانك إلى الخير إلا ما أنت معتقد فيه خير لك، ما يجلب لك الخير. وفي الأمور الدنيوية لا تتحدث إلا فيما يعنيك وفيما له نفع. ثم احفظ فرجك عن الزنا، إذا درت هذا الأمرين مع الشروط السابقة يضمن لك النبي صلى الله عليه وسلم فضائل كثيرة، ولكن من يعمل بها؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، من فضائل حفظ اللسان بلوغ رضوان الله، أن يرضى عنك الله. من منا لا يريد أن يرضى عنه الله؟ كلنا نريد أن يرضى عنا الله، هذه أمنياتنا وهذا هدفنا، ولهذا نعتني بديننا، ولهذا جئنا لهذه الجمعة، لهذا نجتمع يوم الجمعة ليانالنا رضا الله، ليرحمنا الله، لندخل في سلك الذين رضي الله عنهم وأرضاهم. بغينا باش يرضى عنا الله فقط، هذا هو خصو كل هدف ديالك. من الأمور اللي كتجعلك تنال رضا الله هذا اللسان، أن تحفظه وأن تتكلم بالكلام الخير. روى الإمام مالك في موطئه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله، أو حفظ لسانه وكيتكلم بالكلام الذي هو من رضوان الله، ولكن شوف الأمر شنو فيها، ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت، ما كيظنش أنها راه بلغت شيء مبلغ، يقولها وينساها لا يذكرها، هو فعلا قصد بها وجه الله وهي من رضوان الله عز وجل ونساها. كانت يقول لي هذا من العمل الخير، ولكن هي يرى عنده مرتبة أخرى عند الله، ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله تعالى له بها رضوانه إلى يوم يلقاه. يا الله، اكتب لك الله عز وجل بكلمة واحدة رضوانه إلى يوم تلقاه، إلقت الله عز وجل بعد أن تخرج من هذه الدنيا برضوان منه ورحمة، أليس هذا هو ما نريد؟ من أبواب رضوان الله عز وجل، وهو من أوسعها الكلام، ألا تتكلم إلا بالكلام الذي يرضي المولى عز وجل. فاحفظ لسانك يا عبد الله، واحفظي لسانك يا أمة الله، كما بينا أن اللسان تنال به سخط الله إذا تكلمت بكلمة من سخط الله، كذلك يرفعك الدرجات عنده. من فضائله أن تنال رضا الله وبكلمة واحدة، كلمة واحدة. شوف شيء واحد مثلا عاصي الله عز وجل ويحرق ذلك قلبك مما ترى من انتهاك حرمة الله، يضر قلبك لأن حرمة الله ستنتهي. شوف شيء واحد مثلا يكذب أو يسرق أو ينتهك حرمات الناس، أو ترى أحدا يغتاب أو تسمعه يغتاب أو ينم وتقولها من قلبك وأنت متحرقا، ماشي قصد تشفي أو لا قصد بيلي بأنه هو عوج أو لا مشاش طريق الله، لا، تقولين أنك متحرق لأن حرم الله انتهت وخيف عليه، وتقول له اتق الله. كلمة وجملة تتكون من كلمتين، اتق الله تتنصح، وهذه الكلمة تقدر تدوز عليها غير ساعة وتنساها، تنسى هذاك الشيء اللي قلتي، فتأتي يوم القيامة وقد نلت بهذه الكلمة رضوان الله. فلا تبخل على نفسك أيها المسلم بما يرفع لك الدرجات وينيلك الأجر العظيم عند الله عز وجل، وعلى رأسها رضوان الله عز وجل، أنه يرضى عليك الله عز وجل، فلا يسخط عليك أبدا، يسخطش عليك الله عز وجل بعد تلك الكلمة. تكشيش الإنسان ما يقرأش ويبقى يكثر من الكلام الخير، لأن ما تعرف الكلمة اللي غتبلغ بها رضوان الله، ما تعرفش الكلمة اللي غتوصلك رضوان الله. قول الكلام الخير، كثر من ذكر، كثر من نصيحة، كثر من أمر معروف ونهي عن المنكر، كثر، فإنك لا تدري أي الكلام الذي سينيلك هذه المرتبة العالية. من علامات أو من فضائل حفظ اللسان أنه طريق الاستقامة، طريق الاستقامة. نعم نعم، كما سمعت، هذا اللسان إن استقام فإنه يهديك ويعينك على الاستقامة. ألم تسمع مرة في حياتك، ولعلك سمعته، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو في سنن الترمذي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان. ما معنى تكفر؟ تخضع وتنقاد. معنى تكفر؟ تخضع وتنقاد. ما من يوم تصبح فيه هل جوارح ديالك تنقاد للسان وتخضع له وكأنه أمير، فتقول له: اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. هذا خبر الصادق المصدوق. أقول لك واحد، كيف نجمع بين هذا الحديث وحديث الآخر الذي هو في الصحيحين: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب؟ قال العلماء أن القلب واللسان شيء واحد، والألسنة مغارف القلوب، فكما أن القلب يؤثر في الجوارح فإن اللسان يؤثر في الجوارح أكثر من غيره. اللسان هو الذي يترجم ويعبر عما في القلب، كاين علاقة وطيدة بين اللسان والقلب، واللسان يؤثر حتى في الجوارح بنص هذا الحديث. فاللسان والقلب جعل بهذا الحديث في مرتبة واحدة. اللسان خطير، شوف الجوارح منقادة اللسان، تقول لي رأيي اللي تقاديتي أنت قاد، وإذا عوجتي عواج، بل له ما له علاقة بهذه الفضيلة، وهي فضيلة أخرى، أن استقامة اللسان علامة لاستقامة الجسد وعلامة للإيمان كذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم لسانه، أو لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه. الحديث الذي يدل على ترابط اللسان والقلب، قال إن النبي عليه الصلاة والسلام: لا يستقيم إيمان عبد، وهذا الحديث مختلف في صحته الأمانة وضعفه، لكن من الأئمة من حسنه بشواهده، قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه. هذا أمر عارفين، يمكنش يستقم الإيمان ديك لما استقرش قلبيك، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. هو أنا قال لك بأن اللسان له علاقة بالقلب، بل يحكم عليه، غير تعوج لسان ديالك يعوج قلبك. فاحذر يا عبد الله من هذا اللسان، واتق الله عز وجل فيه. وهناك فضائل أخرى يضيق الوقت بذكرها، لعلها تأتي في دروس قادمة. هذه الفضائل وغيرها من الفضائل محفز لنا، كما كانت الأحاديث التي ذكرناها في الوعيد وفي الترهيب كانت زاجرة وناهية عن الخوض فيما لا يعني، وعن ترك اللسان حرا طليقا يقول ما يشاء، فهذه الأحاديث كذلك ترغبك وتعلمك أن هناك فضلا عظيما ينتظرك إذا ضبطت لسانك وإذا اتقيت الله عز وجل في لسانك. فاحفظ يا عبد الله هذا اللسان، وإن شاء الله تعالى سيكون موضوعنا انطلاقا من الخطبة القادمة إن شاء الله تعالى الآفات، في عد الآفات، وسيكون على رأسها الشرك بالله، ما يتعلق باللسان من الشرك بالله. وقبل الختام، كما ذكرنا مرارا وتكرارا، أن إخوانكم في المسجد المسؤولين عنه يعني يقولون لكم أن المسجد، وكما هو ظاهر وبين من الأعمال يعني قائمة واللي يطلع الفقراء الناس اللي الفقراء بيديهم لأن راه بدات يعني الهدم ديال البصير كيهدموه ماشي يوصلوا للمسجد كله. وهذا العمل وهذه المرحلة هي اللي كتكلف يعني كتطلب الفلوس بزاف. فلذلك لا تبخلوا عن أنفسكم أولا ولا تبخلوا عن بيت الله عز وجل، فإنما تنفقه اليوم ستجده موفا عند الله عز وجل، بل مضاعفا إلى أضعاف كثيرة لا يعلمها إلا الله عز وجل. فلا تبخلوا أيها المسلمين، غيكونوا خلقوا في الباب، فأنفقوا مما آتاكم الله عز وجل. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم ثبت أقدامنا وانصرنا القوم الكافرين، اللهم اجعل نفوسنا تقواها وزكيها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. أمير المؤمنين اللهم انصر نصرا تعز به الدين وترفع به رئيس الإسلام والمسلمين وتذل به رقاب أهل الشرك والضلال المبين. اللهم حق مسعاه وكله وليا ونصيرا ولأوليائك ظاهرا معينا. اللهم أره الحق حقا وارزقه اتباعه، وأره الباطل باطلا وارزقه اجتنابه، وقر عينه في ولده مولاي الحسن، وقر في أخيه مولاي رشيد، وفي سائر أسرة العلوة الشريفة، إنك يا مولانا نصر قريب. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.